جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الأخ ينقل فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله في تحديد الساعة وأنها آخر الجمعة، يقول في صحيح الترغيب والترهيب: وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة فلا يجوز مخالفتهم. ولا عزا الاتفاق إليهن النقل، أقول ما عزا يعني هذا الإجماع، إنما نقلها هذا النقل عن الشيخ الألباني من صحيح الترغيب والترهيب الجزء الأول 441. هذا يقول: ساعة الإجابة هل يشترط أن يكون الداعي في المسجد؟ والله يعني يبدو أن الإنسان يأتي المسجد، لأنه قال يعني أن في صلاة ما انتظر الصلاة، لأنه قال في صلاة ما انتظر الصلاة، والذي جالس في بيته يعني ما يقال أن انتظر الصلاة وهو في بيته، ولكن الإنسان يدعو حتى ولو كان في بيته يعني، لكن كون يذهب للمسجد ويدعو لا شك أن هذا هو الذي يعني اللي قال أنه في انتظار صلاة، لأنه في انتظار صلاة. يقول: هل الجمعة في المسجد النبوي يقال بأنها تساوي 1000 جمعة، ومثلا كذلك المسجد الحرام 100,000 جمعة؟ الصلاة مطلقة، قال صلاة يعني، فالجمعة هي بدل الظهر، فالظهر 1000 ظهر والجمعة 1000 جمعة من ناحية الثواب. هل يجوز السفر للاستماع للخطيب الجيد ومن أهل العلم الكبار؟ يعني إذا كان أنه سيسافر يعني إلى مسجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أما إذا كان قريب وليس فيه سفر ما في بس، ولكن كون الناس يصلون في مساجدهم والمساجد التي في أحيائهم والتي هم من أهل الحي يصلي بعضهم مع بعض، لكن إذا كان هناك فضيلة مثل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مسجد قباء يعني في المدينة وقصدهما والذهاب إليهما له ميزة وله شأن وله فضيلة. نعم. أما قضية الذهاب أو السفر إلى مسجد من أجل أنه يعني يصلي فيه من أجل الخطيب أو استماع الخطيب، هذا في شد الرحل لغير المساجد 3. يقول: إذا كان المسجد الكبير بالبلد إمامه من المبتدعة، فهل الأولى أن أبقى في مسجد صغير؟ إذا كان هو جامع صغير؟ إيه جامع، لكن الجامع الكبير يقول إمامه مبتدع. إذا كان المسجد الكبير بالبلد إمامه من المبتدعة، فهل الأولى البقاء في المسجد؟ كون الإنسان يصلي في مسجد يعني صاحبه يعني صاحب سلامة لا شك أنه أولى، ما دام المساجد متعددة وفيه إمام يعني على سنة وإمام على بدعة، فكونه يصير مع أهل السنة أولى من كونه يصير مع صاحب البدعة، وإن حضر ولكن البدعة لا تكون مكفرة وإنما هي مفسقة، فإنه لا بأس بذلك، لكن الأولوية أن يكون مع صاحب سنة. من صلى الظهر في بيته والجماعة في المسجد لم يصلوا الجمعة بعد، وهو ممن تجب عليه الجمعة، فهل تصح صلاته الظهر في بيته قبل انقضاء صلاة الجماعة في المسجد الجمعة؟ نعم، إذا كان بعد الزوال تصح الصلاة، ولكن آثم للتخلف لما دام أن الصلاة حصلت في وقتها ولو كان الإمام ما صلى، ولو كان مثل النساء في البيوت إذا أذن المؤذن يصلين الجمعة، وصلاة تصح ولو كانت الجمعة ما حصلت، ولكن المرأة معذورة ومحل صلاتها في بيتها، والرجل يعني غير معذور إذا كان تخلفه تهاون، فإنه مر فيه الأحاديث الدالة على خطورة فعله، لكن صلاة صحيحة، ما يقال أنه يعني ما صح الصلاة إلا إذا كان قد فرغ من الجمعة. يقول: أصبت بسحر أو عين وتكون لي مس وسبب لي أمراض عديدة لا تطاق أنا وابنتي الصغيرتين، وأنا أشرب العسل والزيت وأدهن، وإنني أحس بأنني بدون جسد أو بدون بطن وعلي أعراض كثيرة. سؤاله بعد من ذكر هذه الأمور: بما تنصحني